ولما تدخل الحرب هتنهك وقع في كثير من الاشياء، فوالله لازم يجون اللي راحوا الجيش ده هم، وانا قد وضعت نظاما لاقتصادي المانيا يعينها في وقت السلم كله ويعوضها ما فاتها من الحرب. وبقى له الاقتصاد بتاعه الله. اذا كل واحد لازم يعرف ان دي ايه. ولكن الله يخلق الشذوذ في بعض الخلق لحكمه. هذه الحكمه انه يقول لك ان التكوين الانساني بالتناسل مش ميكانيكا، ده في اراده عليا، ويبقوا طالعين من بطن واحده، وبعدين ده يطلع اصفر وده يطلع ابيض وده يطلع طويل وده يطلع قصير وده يطلع ذكي وده يطلع بطن واحده واب واحد. ليه؟ مش ميكانيكي. لو ميكانيكا زي الاله اللي بتعمل كوبايات، كانت كل الكوبايات تبقى زي بعضها. انما دي في اراده عليا فوق الميكانيكا. ومن اياته اختلاف السنتكم والوانكم، قدره لا نهايه لها، يخلق دي ويخلق دي. انما المعمل يقدر يعمل كل كوبايه بقالب، انما القدره العليا تعمل كل واحد بشكل. نعم. فيعملها وسائل ايضاح. قال لك ليه؟ لان كثيرا من الناس كما قال الحق في الانسان: كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، ويبقى فاهم خلاص ان هو فيه. يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول له: انت عندك نعم ما انتش متنبه ليه يا صاحب البصر. حواليك واحد طلبه بصره مسلوب وبعدين يمشي يتعثر ويقع، تقوم انت تقول الحمد لله وتطلع عامل على عينك كده كيف تطلع، وتشوف واحد اجرح تمسك في رجلك الحمد لله. اذا دي وسائل ايضاح عشان لفت الناس لمين؟ لنعم الله عليهم. ولكن الافه ان الانسان اذا ابتلي بشيء من هذا لا يستره على ربه، ويعملها وسيله بقى علشان يقدم، يعمل لك ايده كده ويطلعها علشان يعني مقطوعه، وايدك كتعه، ويطلع في الشارع. يقول اذا بليتم به، لان الذي يظهر بلواه لخلق الله كانه يشكو ربه للخلق، يقول يشوف عامل فيا ايه. انما اللي سترها كده يستر عليه، وهم عاملينها عشان يرزقوا به. نقول له: والله لو سترتها على ربك لاطلق رزقك على بابك. يقول لك لحد زي ما بنشوف احنا دلوقتي، ويروح عامل لك رجله كده وعامل لي مش عارف ايه. اقول له: لا، استر هذا البلاء على ربك، لان دي كانك انت بتقول شوفوا ربنا عمل فيا ايه. اقبلها من الله. نعم. ونشوف بقى فرعون هو اللي ربى موسى، هو اللي ربى موسى. ومن العجيب عشان نعرف قول الحق سبحانه وتعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ازاي؟ طب فرعون رؤيت له رؤيا ان في واحد من من هيقتله، فمش كل طفل يعمل فيه ايه؟ يذبح، بيذبح الاطفال. وبعدين لقوا طفل مرمي في التابوت وطلع في البحر، بقى العقل يعني كده ما يقولوش ان ده مرمي في البحر علشان ينفد من القتل. قال: هو ساعة ما ياخده يحول الله بينه وبينه، والايه قرة عين لي ولك، وياخده مش عارف تقول لها ربي عسى ان الله الله الله الله الله. واحد فين العذاب؟ واحد فين؟ ده انت اللي بتقتل الاطفال. فاي منطق وانت بتقتل الاطفال تلاقي طفل مرمي بتابوت وبعدين تاخده تقول لمراتك ربي عسى ان مش عارف ايه؟ علشان يعرف الانسان انه جاهل. ربنا سبحانه وتعالى يروح طمس على قلبه كده وما يخليش يعمل العملية دي. عشان ايه؟ علشان هو ده اللي حي، وعلشان يبين للناس الناس ان عناية التربية مش هي برضو، لازم المربي الاعلى. الاب والاسرة المربي الادنى، انما في مربي ايه؟ ولذلك يقول لك هناك الشاعر: اذا لم تصادف في بنيك عنايته فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. عناية ربنا. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسله. ايش هذا؟ دي مسألة عشان تعرف ان الله يحول بين المرء ايه؟ وان الله يحول بين المرء وقلبه. واني لأظنك يا فرعون مسبورا. مسبور يعني ممنوع من الخير وهالك. فأراد أي فرعون أن يستفزهم من الأرض. إحنا كلمة استفزة مرت